سني فني غار أول فقر أذقنا ديس مقرنا أنا غرس واللي يا سني فني غار إياي فقر أذقنا ديس مقرنا وقر غرس واللي يا سني فني غار صابوني قدينا ورلحماني قصابوني قدينا وانك كسنا المحاين عز درقي يا غرس واللي يا سنيف نيضر حول فقار افقنات تسمكرنا وانك كسنا المحاين عز درقا ورد تريد يا نذاك وبنطي الضمسية يا غرس واللي يا سنيف نيضر I'm not a man.